بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على محمد وآله الطيبين الطاهرين. قال تعالى: ليس على الذين آمنوا وعملوا الصالحات جناح فيما طعموا إذا ما اتقوا وآمنوا وعملوا الصالحات ثم اتقوا وآمنوا ثم اتقوا وأحسنوا والله يحب المحسنين. كان حديثنا في الأسابيع الماضية في التقوى وأثر ذلك في حياة الإنسان. من الأبحاث الأساسية التي لا بد أن نعرض لها في بحوث التقوى هي درجات التقوى في القرآن الكريم. هل أن التقوى الذي أمرنا به في القرآن الكريم له درجة واحدة أو لها درجات متعددة؟ لأن القرآن أمرنا بالتقوى: يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وكونوا مع الصادقين. فإذا نحن واحدة من أهم وظائفنا كمسلمين كتابعين للقرآن والعترة هو أن نكون على تقوى. فهل التقوى في القرآن الكريم لها درجة واحدة أو لها درجات متعددة؟ عندما نأتي إلى القرآن نجد بأن القرآن يشير بأن الإنسان له درجات في الآخرة. فهذه الدرجات إذا نسبت إلى الجنة يسميها القرآن درجات، وإذا نسبت إلى النار يسميها دركات. فلهذا بحسب الاصطلاح القرآني عندما يتكلم القرآن عن الجنة يتكلم عن درجات الجنة، أما عندما يتكلم عن النار فإنه يتكلم لا عن درجات النار بل عن دركات النار. والآيات القرآنية التي تشير إلى هذه الحقيقة كثيرة، أنا أكتفي ببعض هذه الآيات. منها هذه الآية في سورة آل عمران، قال تعالى: أفمن اتبع رضوان الله كمن باء بسخط من الله ومأواه جهنم وبئس المصير. هم درجات عند الله والله بصير بما يعملون. إذن هؤلاء الذين يعملون العمل الصالح أو العمل الطالح، الإيمان والعمل الصالح، الكفر والعمل الطالح، ليس لهم درجة واحدة بل هم درجات عند الله والله بصير بما يعملون. أو قوله تعالى: ولكل درجات مما عملوا وليوفيهم أعمالهم وهم لا يظلمون. أو قوله تعالى: ولكل درجات مما عملوا وما ربك بغافل عما يعملون. أما فيما يرتبط بالدركات نجد أن القرآن أيضا يشير في سورة النساء، يقول: إن المنافقين في الدرك الأسفل من النار ولن تجد لهم نصيرا. التفت جيدا، اذا من هنا يتضح ان نار جهنم ايضا ليست لها دركة واحدة وانما لها ماذا؟ دركات متعددة. وان المنافق هو اين؟ في الدرك الاسفل من النار، في الطبقات التحتانية لا في الطبقات. هسه بماذا تختلف الطبقات الدانية عن الطبقات العالية؟ له بحث آخر لعلنا نوفق للإشارة إلى ذلك. بماذا تختلف هذه الدرجات وتلك الدركات؟ المهم أن القرآن يشير إلى هذه الحقيقة من أن التقوى والإيمان والعمل الصالح او العمل الطالح ليس له درجة واحدة، وانما له درجات متعددة، ولكن يصطلح على درجة على الجنة بالدرجات، وعلى النار ماذا؟ بالدرجات. وهذا ما تؤكده ايضا الروايات الواردة عن ائمة اهل البيت عليهم افضل الصلاة والسلام، وهي روايات كثيرة في هذا المجال، انا اكتفي ببعض هذه الروايات. الرواية الاولى وردت في الكافي الجزء الثاني صفحة 42 الحديث الاول، يقول قال الامام الصادق: ان الله عز وجل وضع الايمان على سبعة اسهم، على البر والصدق واليقين والرضا والوفاء والعلم والحلم، ثم قسم ذلك بين الناس، فمن جعل فيه هذه السبعة أسهم فهو كامل محتمل. إذا من هنا يتضح أن أكمل درجات الإيمان من وجدت فيه ماذا؟ هذه الدرجات السبعة التي يشير إليها، أو هذه الأسهم السبع التي يشير إليها الإمام الصادق عليه أفضل الصلاة والسلام. التفت جيدا، يقول: فمن جعل فيه هذه السبعة أسهم فهو كامل محتمل. إذا يتذكر الإخوة في زيارة الجامعة، أنت واحدا من أدعيتك أنه تسأل الله أن يجعلك محتملا لعلمهم، محتمل لعلمكم. ها؟ كيف يحتمل الإنسان يستطيع أن يتحمل علمهم؟ لابد أن تكون فيه هذه الدرجات السابعة من الإيمان، وإلا إذا لم تكن فيه هذه الدرجات السبع من الإيمان فيستطيع أن يحتمل علمهم أو لا يستطيع؟ فلهذا ورد في الروايات، في روايات كثيرة: إن حديثنا صعب مستصعب لا يحتمله إلا نبي مرسل أو ملك مقرب او مؤمن امتحن الله قلبه للايمان. حتى هذا المؤمن الذي امتحن الله قلبه للايمان من هو؟ ها؟ هذه الرواية تبين ان المؤمن الذي يستطيع ان يحتمل حديثهم ويقف على حديثهم هو لابد ان توجد فيه هذه السبعة اسهم من الايمان، وإلا إن لم تكن فيه هذه السبعة أسهم فهل يستطيع أن يحتمل علمهم أو لا يستطيع؟ لا يستطيع. من هنا إذا يتذكر الإخوة، نحن في أبحاث سابقة أشرنا إلى هذه النقطة الأساسية، وهو أنه إذا ورد الحديث عن أئمة أهل البيت ولم تحتمله عقولنا لا ينبغي لنا أن نرد ذلك الحديث. هم قالوا لنا ردوا علمه إلينا. لماذا؟ لأنه لا تحتمل أنت معنى الحديث. حديثنا صعب مستصعب لا يحتمله إلا نبي مرسل أو ملك مقرب أو مؤمن امتحن الله قلبه للإيمان. طب هذا المؤمن الذي امتحن الله قلبه ما هو؟ من هو؟ ما هي شرائط ايمانه؟ يقول الامام الصادق: لا بد ان يصل الى هذه الدرجات السبع والاسهم السبعة من الايمان، فمن جعل فيه هذه السبعة اسهم فهو كامل محتمل. ثم قال: وقسم لبعض الناس السهم، ولبعض السهمين، ولبعض الثلاثة، الى ان انتهوا الى السبعة. حتى من هنا يتضح لكم معنى ان درجات، درجة ايمان سلمان كانت كذا، درجة ايمان ابي ذر كانت كذا، درجة ايمان عمار كانت كذا. لو علم ابو ذر ما في قلبي سلمان لكفره او لقتله. لماذا؟ لان الدرجة التي يحملها سلمان الذي قال فيه رسول الله سلمان منا اهل البيت، يحتملها ابو ذر او لا يحتملها ابو ذر؟ لا يحتملها. هل ذهنكم جيدا يا امي؟ اذا انت جنابك، هذه قاعدة مهمة، عندما ترجع الى روايات اهل البيت لا تعرض كل رواية على عقلك تقول الذي يقبله عقلي أقبله والذي لا يقبله عقلي ماذا أرفضه. لا، درجات الإيمان مختلفة. هذه رواية. من الروايات الواردة أيضا في هذا الباب رواية أخرى، قال سمعت الصادق يقول لو علم الناس كيف خلق الله تبارك وتعالى هذا الخلق لم يلم أحد أحدا. وانت بعض الناس تعترض عليهم تقول يا أخي هذا ما أريد بأنه أوصل الدرجة الإيمان الكذائية أشوفه لا يستطيع أن يعتقد. الإمام الصادق يقول لو علم الناس كيف أن الله لو علم الناس كيف أن الله خلقهم ها لم يلم أحد أحدا. فقلت أصلحك الله فكيف ذاك؟ فقال إن الله تبارك وتعالى خلق أجزاء بلغ بها 49 جزءا ثم جعل الأجزاء أعشارا، كل جزء جعله ماذا ها 10 أجزاء. خلي ذهنك يمي. فجعل الجزء 10 أعشار ثم قسمه بين الخلق فجعل في رجل 10 جزء وفي آخر 10 جزء حتى بلغ به جزءا تاما وفي آخر جزءا وعشر جزء وآخر جزءا وعشري جزء وهكذا حتى بلغ ببعضهم إلى جزئين تامين ثم بحساب ذلك حتى بلغ بأرفعهم 49 جزءا. فمن لم يجعل فيه إلا عشر جزء لم يقدر على أن يكون مثل صاحب العشرين. هذا الذي جعل فيه الإيمان بمقدار 10 جزء لا يستطيع أن يكون مثل صاحب ماذا؟ مثل صاحب العشرين. فلهذا ورد في الرواية في البحار أن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم قال أمرنا أن نكلم الناس على قدر على قدر عقولهم مو على قدر عقلي. وإلا إذا أريد أن أكلم الناس على قدر عقلي يحتملون أو لا يحتملون؟ لا يحتملون. ومن هنا من حكمة الأنبياء أنهم يكلمون الناس ماذا؟ على قدر عقولهم. فلهذا ورد في البحار مباشرة إن رسول الله لم يكلم أحدا بكنه عقله قط. لماذا لم يكلم أحدا بكنه عقله قط؟ لأن الدرجة التي وصل إليها من الإيمان والمعرفة والاعتقاد بالله سبحانه وتعالى تلك الدرجة هل يمكن لأحد أن يحتملها أو لا يمكن؟ لا يمكن لأحد أن يحتملها. ومن هنا أمروا أن يكلموا الناس بقدر عقولهم. طبعا عندما أقول تلك الدرجة إلا من هم في بمنزلة نفس رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم الذين هم علي وأهل بيته كما هو مقتضى آية المباهلة، فإن هؤلاء نفس رسول الله فيحتملون ما يحتمله رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم إلا النبوة. أنت مني بمنزلة هارون من موسى إلا أنه لا نبي بعدي. المهم الروايات في هذا المجال كثيرة، منها هذه الرواية القيمة اللي بيها بعد تربوي أيضا لابد أن تلتفتوا إليه. الرواية قال الإمام الصادق يا عبد العزيز إن الإيمان 10 درجات بمنزلة السلم إليه يصعد الكلم الطيب والعمل الصالح يرفعه. فأنت قد تكون في الدرجة الأولى من السلم سلم الإيمان، وقد تكون في الدرجة الثانية، وقد تكون في الدرجة الثالثة. قال بمنزلة السلم يصعد منه مرقات بعد مرقات. ذهنك يمي. فلا يقولن صاحب الاثنين لصاحب الواحد لست على شيء. بعض الناس عندما يجد ان درجة ايمانه اعلى من درجة ايمان الاخرين على الفرض يقول انا على الحق وانت ماذا ها على الباطل، لست على شيء وانا ماذا على الحق. يقول: فلا يقولن صاحب الاثنين لصاحب الواحد لست على شيء فلا تسقط. التفت جيدا الى هذا المطلب، هل ذهنك يمي؟ الامام يعطيك قاعدة: فلا تسقط من هو دونك فيسقطك من هو فوقك. خلي ذهنك، هاي قاعدة مهمة. انت اذا صار بناءك من هو ادنى منك ايمانا تسقطه ولا تعتبره شيء، فمن هو فوقك ايضا ماذا يفعل لك؟ ها؟ يسقطك او لا يسقطك؟ انت صاحب الثلاثة تقول لصاحب الاثنين لست على شيء، فصاحب الاربعة ماذا يقول؟ ها؟ انت على شيء او لست على شيء؟ ها؟ وصاحب الخمسة يقول لصاحب الاربعة؟ الامام الصادق عليه افضل الصلاة والسلام التفت جيدا، يقول: اذا تمت هذه القاعدة وهو ان كل اعلى يسقط ويتبرأ ممن هو ادنى منه، فينبغي لنا ان نتبرأ منكم لانكم لستم كنحن. اقرأ لك الرواية، التفت الرواية، يقول: قال قلت نعم. قال: فهو ذا عندنا ما ليس عندكم، فينبغي لنا ان نبرأ منكم. قال: قلت لا جعلت فداك. قال: وهو ذا عند الله ما ليس عندنا، افتراه اطرحنا. خلي ذهنك جيدا يا اخي، يقول: اذا صار البناء ان كل اعلى يسقط ويتبرأ ممن هو ادنى، واحنا لابد ان نتبرأ ماذا منكم، لانه يوجد عندنا ما لا يوجد عندكم، بل الله لابد ان يتبرأ ماذا منا، لانه يوجد عنده ما لا يوجد عند احد من العالم. هذه هو قاعدة مهمة تربوية، وهو انه يجب على الانسان اذا وجد نفسه في درجة اعلى ان لا يسقط من هو في درجة ادنى. بعد ماذا يفعل له؟ التفت الامام سلام الله عليه، يعطيك ايضا قاعدة تربوية لتربي هؤلاء، يقول: فلا تسقط من هو دونك فيسقطك من هو فوقك، واذا رأيت من هو اسفل منك بدرجة فارفعه اليك برفق، ولا تحملن عليه ما لا يطيق فتكسره، فان من كسر مؤمنا فعليه جبره. وانت بعض الاحيان تجي الى بعض الناس تريد تحملهم عملا صالحا، ما يتحمل يا اخي، ما يتحمل، فيترك ماذا؟ فيترك كل شيء. تريد ان تعطيه عقيدة لا يتحملها، فيترك ماذا؟ ها؟ كل شيء. يقول: انت اذا اردت هؤلاء ان تربيهم لابد ان تأخذ يده ماذا؟ برفق، والا ان لم تأخذ برفق ينكسر هذا، واذا انكسر فعليك ماذا؟ جبره. ثم الامام سلام الله عليه ينقل قصة لطيفة في هذا المجال، هذه القصة التفت اليها جيدا، قصة هواي لطيفة الامام سلام الله عليه ينقلها. يقول: لا ينبغي ان يحمل صاحب ثلاثة اسهم على صاحب ماذا؟ السهمين، ولا صاحب الستة على صاحب الخمسة، وهكذا. يقول: ان من المسلمين من له سهم ومنهم من له سهمان، وهكذا الى ان يقول عليه افضل الصلاة والسلام: وسأضرب لك مثلا. بعد ان قال: لا ينبغي لك ان تحمل عليهم ما لا يحتملون، امرنا ان نكلم الناس على قدر عقولهم، سأضرب لك مثلا. وسأضرب لك مثلا: ان رجلا كان له جار وكان نصرانيا، فدعاه الى الاسلام وزينه له، فاجابه ذلك النصراني فاتاه سحيرا في السحر. هذا النصراني بعدما صار مسلما، المسلم اجا في السحر، فاتاه سحيرا فقرع عليه الباب، فقال له: من هذا؟ قال: انا فلان. قال: وما حاجتك؟ فقال: توضأ والبس ثوبيك ومر بنا الى الصلاة. قال: فتوضأ النصراني ولبس ثوبيه وخرج معه. قال: فصليا ما شاء الله، ثم صليا الفجر حتى مكث حتى اصبح. فقام الذي كان نصرانيا يريد منزله، من نص الليل الى صلاة الصبح يصلي صلاة، الآن يروح المنزل. فقال له الرجل أين تذهب؟ النهار قصير والذي بينك وبين الظهر قليل. وابقى في المسجد انصلي إلى أن صلي صلاة الظهر ثم ماذا؟ روح للبيت. قال فجلس معه إلى أن صلى الظهر ثم قال وما بين الظهر والعصر قليل فاحتبسه حتى صلى العصر. قال ثم قام وأراد أن ينصرف إلى منزله فقال له إن هذا آخر النهار وأقل من أوله فاحتبسه حتى صلى المغرب. ثم أراد أن ينصرف إلى منزله فقال له إنما بقيت صلاة واحدة فمكث حتى صلى العشاء الآخرة ثم تفرقا. التفت جيدا. فلما كان سحيرا من غد هم صار السحير من اليوم الثاني فضرب عليه الباب فقال من هذا؟ قال أنا فلان. قال وما حاجتك؟ قال توضأ والبس ثوبيك واخرج بنا فنصلي. قال اطلب لهذا الدين من هو افرغ مني. والله انا مو بلا شغل يعني من الصبح لليل اصلي. شوفوا قد بعض الناس يتحمل من الصباح من السحر ان يسجد سجدة الى صلاة الظهر، ما عنده شغل. هذا الذي الله سبحانه اعطاه ما لم يعطي غيره. ولكن انت لا تتوقع من الناس ان يكونوا جميعا ماذا؟ مثلك. قال اطلب من هو افرغ مني وانا انسان مسكين وعلي عيال. فقال ابو عبد الله ادخله في شيء واخرجه من بهذا العمل. اذا خلوا ذهنكم يمي، الايمان ليست له درجة واحدة وانما درجاته متعددة. فلهذا انتم عندما تأتون الى القرآن الكريم حتى هذا الايمان الذي ليست له درجة واحدة عندها سيتضح لماذا أن درجات الجنة ليست واحدة. هذه درجات الجنة تكون على حسب درجات ماذا؟ على حسب درجات إيمان العبد. والبعض يا أخي يتصور بأنه عندما نقول بأنه اعمل كذا اعمل كذا اعتقد كذا اعتقد كذا، يقول علم لا يضر من لا ينفع من علمه ولا يضر من جهله. لا يا أخي مو هالشكل. نعم قد في هذه الدنيا هذا العلم لا ينفع من علمه ولا يضر ماذا؟ من جهله. ولكن نفس هذا العلم الذي لا نفع فيه هنا سوف يكون منشأ لدرجة أين؟ ها؟ في الجنان. فلهذا أنت عندما تأتي إلى القرآن الكريم مرة يقول القرآن يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وكونوا مع الصادقين، ومرة أخرى يقول واتقوا الله ما استطعتم. مو فقط اتقوا، بل في كل مكنتكم وما تستطيعون عليه يجب عليكم ماذا؟ أن تتقوا الله. وأكثر من ذلك كما في سورة آل عمران يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته. هذه هو أي الآية مهمة، مو أنه فقط اتقوا الله، اتقوا الله ماذا؟ ها؟ حق تقاته. هسه حق تقاته اي مقدار؟ فلهذا تجد انت القرآن الكريم مرة يقول فاتقوا النار التي وقودها الناس والحجارة، ومرة ماذا يقول؟ مو فاتقوا النار، فاتقوني. عجيب، كيف لماذا نتقي الله سبحانه وتعالى؟ واي فرق بين ان نقول اتقوا النار احفظ نفسك من النار وبين ان نقول اتقوا ماذا؟ اتقوني. هو الفرق بين قولنا فاذكروا نعمتي التي انعمت عليكم وبين قوله فاذكروني. ذكرني ذكري غير ذكر نعمتي. حتى الآن أنا لا أريد أن أقف طويلا عن ذلك، لعله إن شاء الله عندما نصل إلى مراتب التقوى ومناشئ التقوى لعلنا نشير إلى ذلك. ولكنه أقول لك بنحو الإجمال، وإن شاء الله هذا الحديث أتركه إلى البحث القادم. القرآن الكريم، خلي ذهنك يمي، القرآن الكريم هذه مراتب التقوى أعطاها أسماء. شايف أنت الآن الضباط في الجيش إذا كان بدرجة كذا يسموه ملازم ثاني، إذا بدرجة كذا يسموه ملازم أول، إذا بدرجة كذا يسموه عقيد، إذا بدرجة كذا يسموه عميد، إذا بدرجة كذا يسموه فريق، وهكذا هاي درجات. ف في العسكرية. ها؟ عندما تأتي إلى القرآن هذه درجات التقوى سماها بأسماء. أعلى درجات التقوى في القرآن هم المخلصون في القرآن. المخلصون، المقربون، الأبرار، المنيبون، الأولياء، أسماء كثيرة وكل واحدة من هذه أعظم مرتبته في القرآن. هذا درجته. إذا وصل الإنسان إلى درجة الإخلاص ماذا يصل؟ إذا وصل إلى درجة القرب وصار من المقربين ماذا يكون؟ إذا صار إلى درجة الأبرار ماذا يكون؟ وهكذا. حتى الآن تقريبا الوقت انتهى، وإلا كنت الآن هاي القاعدة المعروفة اللي لا أقل تسمعونها على ألسن أهل المنبر أنهم يقولون إن حسنات الأبرار سيئات المقربين. عجيب، حسنة عند الأبرار يقول نفس هذه الحسنة المقرب يعتبرها ماذا؟ سيئة لا يأتي بها بل يأتي بما هو فوقها. إن حسنات الأبرار سيئات المقربين. وهذه رواية طبعا، مو أنه فقط قاعدة مستفادة من الآيات. طبعا الآيات القرآنية تثبت لنا هذه الحقيقة. إن شاء الله تعالى في الأسابيع القادمة سوف نقف على بعض خصائص المخلصين، المخلصين، الأبرار، الموقنين، المتذكرين، المنيبين، المخبتين ونحو ذلك في القرآن الكريم. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.